أيها الإخوة المؤمنين، يقول الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من أراد أن ينادي الرحمن فليهرع إلى الصلاة، ومن أراد أن يناديه الرحمن فليستمع إلى القرآن الكريم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثك الحق تبارك وتعالى رحمة وشفيعا للعالمين. أيها الإخوة المؤمنين، يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، وفيما يلي نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه هو يبدئ ويعيد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما Thank you. تخرج من بين السند والسرائب إنه على رجعه لقادر مما إن فَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صدق الله العظيم الفاتح. فادعوا الله مخلصين